إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله ومجلسنا السادس من مجالس شرح هذا الكتاب الطيب المبارك، وهو كتاب الإيمان للقاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي رحمه الله وطيب ثراه. ولا زال حديث الإمام رحمه الله موصولا في سرد الآيات والأدلة التي يحتج بها المرجئة على إخراج العمل عن الإيمان. ما زال الإمام يسرد الآيات والأدلة التي أوجبت إشكالا للمرجئة في مسألة إخراج العمل عن مسمى الإيمان. وفي الآية السابقة للآية السادسة احتجوا بمثل قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قالوا: فالله عز وجل أتى بالواو فقال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والواو واو العطف، والعطف يدل على المغايرة، يدل على المغايرة. فلو كان العمل الصالح من الإيمان لماذا عطفه الله عز وجل على الإيمان؟ وكان رد أهل السنة عليهم أنهم قالوا: إن الواو في الآية ليست للعطف، وإنما الواو في الآية للتأكيد، كما قال تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. فوجبريل وميكال هذا ليس عطفا، إنما هو تأكيد، إنما هو يواو التأكيد وليست واو العطف. قال الآية السابعة: واحتج أو احتج بقوله: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات. قال: فاشترط مع الإيمان عمل الصالحات. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات. قالوا، أي المرجئة يعني، قالوا: فاشترط مع الإيمان عمل الصالحات، وهذا يدل على كونه مؤمنا وإن لم يعمل الصالحات. طبعا ده كله كما بينا في آخر لقاء قبل رمضان، كل هذا استماتة من هؤلاء الضلال على تقرير ضلالهم وبدعتهم، وهي إخراج العمل عن مسمى الإيمان، على خلاف ما هو ظاهر من كلام الله وكلام رسوله، وأن العمل جزء من الإيمان، العمل جزء من الإيمان. تمام. قال الإمام رحمه الله: والجواب أن الآية حجة لنا وليست حجة لكم، لأنه وصف بالإيمان من وجد منه عمل الصالحة، لأنه قال إيه؟ قد عمل. ومن يأته مؤمنا يعني هو جاء مؤمنا قد عمل الصالحات. تمام. وقد هنا من علامات الفعل الماضي، فهو آمن في الماضي وعمل الصالحات أيضا. تمام. فدل على أن قد تفيد عمل الصالحات في الماضي أيضا، وليس أن الله يطلبها الآن فتدل على أن الإيمان غير العمل. لا، قال هذا في الماضي، يعني حصلوا الإيمان والعمل. تمام. قال: واحتج بمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن في سؤال جبريل عن الإيمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. فقال جبريل: إذا قلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال جبريل: صدقت. ثم سأله جبريل عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم شهر رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال جبريل: إذا فعلت ذلك فأنا مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال جبريل: صدقت. فأخبر أن الإسلام والأعمال الظاهرة المحسوسة باللسان والجوارح، وأن ذلك يبنى على الإيمان الباطن المعقول الذي ليس بمحسوس، وهو الإيمان بالله وملائكته والبعث بعد الموت، وهو معنى قوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. تمام؟ يعني يقول لك أنه فرق بين الإيمان الذي هو عمل القلب وبين الإسلام الذي هو عمل الجوارح. قال لك: فلما فرق بين الإيمان الذي هو عمل القلب، اعتقاده، يقينه، تصديقه، إخلاصه، إذعانه، انقياده، هذا، وبين عمل الجوارح، دل على أن الإيمان شيء وعمل الجوارح شيء آخر. تمام؟ قال لك: هذا شيء وهذا شيء آخر مغاير له، وأن الإنسان يكون مؤمنا بدون عمل الجوارح، بدون عمل الجوارح، لأنه قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت. تمام؟ ولم يذكر فيه الأعمال الصالحة، لم يذكر فيه أعمال الجوارح. قال الإمام رحمه الله: طبعا هذه كلها أدلة أوجبت شبهة لهؤلاء في إخراج العمل عن مسمى الإيمان. قال الإمام: الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بيان أفعال الإيمان، قصد بيان أفعال الإيمان، وأن بعضها باطن وهو الاعتقاد، وبعضها ظاهر عمل الجوارح، وبناء بعضها على بعض يبين صحة هذا، وبناء بعضها على بعض يبين صحة هذا أن مخالفنا لا يفرق بين الإيمان والإسلام في التسمية والمعنى جميع. هؤلاء الجهلة لا يفرقون بين الإيمان والإسلام في التسمية والمعنى. تمام؟ يقول لك: الإسلام هو الإيمان مطلقا في كل أحواله. نقول: هذا كلام غير صحيح. الإيمان والإسلام ده من الألفاظ التي بينها عموم وخصوص. تمام؟ إذا أفرد أحدهما عن الآخر دخل فيه الآخر. يا أيها الذين أمنوا، يعني يا أيها الذين أسلموا. تمام؟ المسلمون يدخل فيها المؤمنون، لكن لو اجتمع يبقى هذا لأعمال الباطن وهذا لأعمال الظاهر، وهذا لأعمال الظاهر. قال: وأجاب أبو بكر النقاش عن هذا بأنه قد روي في حديث ابن عباس لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: يؤمن بالله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، ذكره في الرسالة. طبعا هذا حديث صحيح، وهو حديث وفد عبد القيس، حديث وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: آمركم بخمس، آمركم بالإيمان، آمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ وفسر الإيمان بأعمال الجوارح. تمام؟ فسر الإيمان بأعمال الجوارح، أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتعطي من المغنم وتصوم رمضان وتعطي من المغنم الخمس. ففسر النبي الإيمان بأعمال الجوارح، فدل ذلك على أن الإسلام والإيمان من الألفاظ التي بينها عموم وخصوص، إذا ذكر أحدهم دخل أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا ذكر دل كل منهما على معنى، فلا يحتج بما ذكره هؤلاء على أن الإيمان شيء وعلى أن الإسلام شيء آخر، لكن الإسلام والإيمان إذا أفرد كل منهما دخل فيه الآخر. فإذا قلنا الإيمان يدخل فيه أعمال القلب وأعمال الجوارح، وإذا قلنا الإسلام يدخل فيه أعمال القلب ويدخل فيه أعمال الجوارح. أما إذا جئنا بالإسلام والإيمان معا يبقى هذا للباطن اللي هو الإيمان وهذا للظاهر اللي هو الإسلام. قال: واحتج بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حملت إليه أمة سوداء لتعتق في الكفارة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فأشارت إلى السماء. ثم قال: من أنا؟ فأشارت بما دل أنه رسول الله، فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. فجعلها مؤمنة بهذا القول. كل ذا محاولة من هؤلاء كما قلنا لرد كلام أو لرد الأدلة، لرد الأدلة، وأن الإيمان هو القول والعمل، هو القول والعمل، الأدلة ناطقة بهذا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تمام. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا إلى آخر هذه النصوص. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة إلى آخر الآيات. الإيمان هو ذا الإيمان الشرعي. تمام. هو ذا الإيمان الشرع. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يبقى إخلاص اللي هو عمل القلب وعمل الجوارح هو ذا دين القيمة. فمن أتى بشق من هذين لم يدخل في دين القيمة، لم يدخل في دين القيمة. قال رسول الله: الإيمان 64 أو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، ده قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، تمام، ده عمل الجوارح، والحياء اللي هو عمل القلب شعبة من الإيمان. يبقى جمع بين أركان الإيمان الثلاثة، وأن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. ولذلك قال الإمام الشافعي: إجماع الصحابة على أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، لا يصح واحد من هذه الثلاثة إلا بالآخر. فاحتجوا بحديث الجارية، وحديث الجارية هذا حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه في صحيح مسلم، وهو حديث طويل، وهو حديث طويل، هذا جزء منه، يعني فيما يختص بالجارية، لأنه كان قد ضرب هذه الجارية، لأنها كانت ترعى له غنما، فجاء الذئب فأخذ شاة من الغنم، فحزن على الشاه فضرب الجارية فكسر كتفها، فانطلق إلى النبي يعني يسأله عن كفارة هذا، فقال: أفلا أعتقها؟ يعني كفارة لفعله هذا يعني. فقال النبي: ائتني بها. فلما جاءت الجارية سألها: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. يقول هؤلاء المرجئة: فجعلها مؤمنة بالقول لا بالفعل، جعلها مؤمنة بالقول لا بالفعل. والجواب أن أحمد رحمة الله عليه أجاب عنه بأنه كان قبل نزول الفرائض، ده جواب. تمام. أنه لما سألها: أين الله ومن أنا؟ فأجابت: لأنه لم يكن مفروضا يومئذ غير هذا، ما كانش فيه فرائض أصلا. تمام. وهو ذا الكلام الشبهة اللي احتجوا بها قديما في وذكرناها قديما، اللي هو نداء الله للمؤمنين في مكة بلفظ: يا أيها الذين آمنوا. وهذه أكبر شبهة استندوا إليها، قالوا إن الله نادى المؤمنين بلفظ الإيمان الكامل: يا أيها الذين آمنوا، في مكة ولم يكن عمل، فقالوا فدل على ثبوت الإيمان الكامل بدون عمل، فالعمل لا يلزم أصلا في الإيمان. تمام. طبعا يعني دمغ هذه الشبهة الفحل الجبل الأشم أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله في رسالته التي هبنا بكم وبأنفسنا بقراءتها مرارا، وهي رسالة الإيمان لأبي عبيد. قرأوا مقدمة هذه الرسالة فهي ماتعة وتحل لك إشكاليات كثيرة في هذه المسألة وفي الجواب على شبهات المرجئة. قال الإمام: قال إنما سماهم مؤمنين لأنهم أتوا بما أمروا به إذ لم يكن مفروضا غير هذا. تمام. لما أمرهم بقول لا إله إلا الله وبالتصديق صدقوا وقالوا، فسماهم مؤمنين بما شرعهم. وابن عباس يقول: رحم الله من انتهى إلى ما علم، يعني من عمل بما بلغه من الوحي فهو مرحوم. وطبعا أدلة القول ده نصوص، وما أتاكم الرسول فخذوه. ولم يأت رسول الله يومئذ إلا بالتصديق والقول، فصدقوه ونطقوا بما أمرهم به، فكانوا بما كلفوا به مؤمنين. تمام. فلما هاجروا إلى المدينة وشرع الله الصلاة كانوا مؤمنين أولا بالتصديق والقول، فلما شرعت الصلاة صاروا بالتصديق والقول والصلاة مؤمنين. تمام. فلو جاء جائن، هكذا يقول أبو عبيد، فلو جاء إنسان الآن وقال أنا لا أصلي وإنما أكتفي بالتصديق والقول الأول وأنا مؤمن بهذا، نقول له لا، إنكارك للصلاة نقض لتصديقك الأول. قبل الصلاة فأنت مؤمن بالتصديق والقول، بعد الصلاة أنت مؤمن بالتصديق والقول والصلاة، فإذا تركت الصلاة كان تركك نقضا لتصديقك الأول. ثم فرضت الزكاة، تمام، فأنت مؤمن بالتصديق والقول والصلاة، فلو أنكرت الزكاة كان إنكارك ناقضا لكل ما مضى، وهكذا حتى تمت شرائع الإسلام. هو ده فهم أهل السنة، هو ده فهم أهل السنة. يبقى الجواب الأول على حديث الجارية، حديث معاوية ابن الحكم، وطبعا لأن الحديث ده فيه إشكالية، أو الجواب هذا أقصد اللي هو الأول ده فيه إشكالية، لأن معاوية بيحكي الحديث بطوله، وفي أول حديث قال عطس رجل في الصف، عطس رجل في الصف، وإن طبعا يعني إن لم يكن يعني قد لا يكون في هذا دلالة، يعني معاوية مثلا نقول إنه بيحكي عن مواقف معينة في حياته، يعني بيحكي مثلا موقف حصل له أول ما أسلم، إنه لما دخل يصلي عطس فشمت الرجل الذي عطس. ما يجيش واحد يقول لك لا أصل هو ذكر الصلاة وجاب قصة الجارية، يبقى قصة الجارية بعد نزول الشرائع، لا، يعني على افتراض أنهم يحتجوا بهذا، يعني نقول معاوية بيحكي وقائع مرت له في حياته لا ترابط بينها زمني. تمام. إنه هو لما حصل إنه أسلم وراح يصلي عطس رجل في الصف، فحصلت حكاية الإيه؟ التشميد، وحكى موقفا آخر وهو موقف الجارية، فلا ترابط بين الموقف والموقف الآخر. ده جواب عن حديث الجارية. تمام. فالإمام أحمد يقول لك إن هذا كان قبل نزول الشرائع، وهذا كلام متوجه، هذا كلام متوجه. وجواب آخر قال وهو أن الإيمان المشروط في العتق هو ما يظهر من الشهادتين، كما أن الإيمان الذي يحقن الدم هو الشهادتين، وهذا الكلام صحيح لا غبار عليه. هو الإيمان المطلوب فيه العتق إيه؟ إظهار الشهادتين. يعني هو الإنسان الآن لما تريد أن تقتله لأنه كافر، الآن تمكنت منه، محارب، كافر محارب، واستمكنت منه تقتله، فالمطلوب حتى يعصم من القتل أن يقول إيه؟ الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تمام. هو هذا المشروط المطلوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أتت الجارية بمعنى ما أراده وهو معنى الشهادتين، قال أعتقها، لأن الشهادتين يا أخوانا أصل عصمة الدم، أصل عصمة الدم، واخد بالك معي؟ قال كما أن الإيمان الذي يحقن الدم هو الشهادة، هو الشهادة. فليس في الحديث دليل على أن الإيمان شيء وعمل الجوارح شيء آخر. قال واحتج بأن الإيمان في اللغة هو التصديق. وطبعا التعريف ده احنا قلنا ده صحيح ولا خطأ؟ تعريف الإيمان في اللغة بأنه التصديق، هذا تعريف خطأ ولا صحيح؟ هذا تعريف خطأ. إنما الإيمان في اللغة هو إيه؟ الإقرار بالشيء عن تصديق به. تمام. هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، بدليل أنك تقول صدقت فلانا ولا تقول آمنت فلانا، إنما تقول آمنت بي، فيتعدى الإيمان بالباء، بخلاف التصديق. فالتصديق في اللغة هو الإقرار بالشيء عن تصديق به. طبعا والجواب على من قال بأن الإيمان هو التصديق من أهل السنة، قلنا الجواب على هذا بأنهم يقصدون نوعا معينا من التصديق، وهو التصديق الإذعاني المتضمن لانقياد الإنسان ظاهرا وباطنا. يعني أهل السنة، لأنك تجد هذا في كتب بعض أهل السنة زي الشيخ ابن عثيمين ومن سبقه، أنهم عرفوا الإيمان لغة بالتصديق، نقول هذا تعريف خطأ. طبعا طيب الجواب عمن عرفه بهذا التعريف من أهل السنة، نقول أنهم لم يقصدوا مطلق التصديق، إنما قصدوا نوعا بعينه، وهو التصديق الإذعاني المتضمن للانقياد ظاهرا وباطنا. وليس مراد أهل السنة إن أي تصديق يطلق يراد به الإيمان الكامل. قال واحتج بأن الإيمان في اللغة التصديق، قال تعالى وما أنت بمؤمن لنا معناه بمصدق، ولم يرد دليل ينقل عن اللغة فوجب البقاء على الأصل. قال لك إنه الله عز وجل قال وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا، هذا قول أبناء يعقوب له صلوات الله عليه. ولم يرد دليل ينقل الإيمان عن كونه التصديق في اللغة عن هذا الأصل فوجب البقاء على الأصل. قال والجواب أننا لا نمنع أن هذا حد الإيمان في اللغة، يعني لو تنزلا لو هنفترض إن الإيمان في اللغة التصديق، نقول لك ده في الإيمان لغة، ده في اللغة. وإحنا السؤال الآن، البحث الآن قائم في الإيمان اللغوي ولا الإيمان الشرعي؟ في الإيمان الشرعي. البحث الآن قائم فين؟ في الإيمان اللي بيترتب عليه دخول في الإسلام وخروج من الإسلام، في الإيمان المترتب عليه ثواب وعقاب، في الإيمان المترتب عليه جنة ونار. إحنا ما نوع الإيمان اللغوي أصلا، إحنا البحث كله قائم فين؟ في الإيمان الشرعي. وهو ده أخوانا طريقة أهل البدع اللي هو بيسمي العلماء الحيدة، الحيدة تمام، يعني يحور بك في مجرى خلاف مجرى اللي هو محل البحث. زي ما كده الجماعة الصوفية زمان يصلي على النبي في الميكروفون بعد الأذان، تقول له يا أخي بدع، يقول شوف بحرم الصلاة على النبي، خدك معي وانت كذاب، حد انت حد قال لك ان احنا بنقول الصلاة على النبي حرام؟ انت سمحت الكلام ده منين؟ هو ده طريقة اهل البدع، يروغ منك كما يروغ الثعلب. يقول لك احتج بان الايمان في اللغة والتصديق، والاصل بقاء اللغة على ما هي عليه حتى يأتي ناقل، حتى يأتي ناقل. نقول له ماشي، احنا الان حتى هنفترض، مع ان في ناقل، لكن احنا الان بنفترض اصل المسألة بننقض دليلهم الاول. احنا هنقول ما في ناقل الان وهنتعامل بالأصل. هو احنا بحث المسألة أصله فين؟ مسار الإيمان المسألة فين؟ في الإيمان الشرعي، ما هو في الإيمان اللغوي أصل. انت عرفه في اللغة بما تشاء، هذا تعريف لا يلزمنا أصل، احنا عايزين الإيمان الشرعي الذي أراده الله منا. تمام، ايه الإيمان الشرعي الذي أراده الله منا؟ اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الايه الجوارح، هو ده الإيمان الشرعي اللي دلت عليه الآيات. إنما يعمر مساجد الله، ليس البر أن تولوا وجوهكم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم. الإيمان 64 إيش يا أخي أنت، إيش تبغي أدلة بعد هذا أصلا؟ الأدلة كلها ناطقة، الأدلة كلها ناطقة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، هو ذا الإيمان اللي إحنا بنبحث فيه. ما هو الإيمان اللغوي؟ لا يلزمنا هذا التعريف، إلغي قصة الإيمان اللغوي من المسألة، لأن البحث محله الإيمان الشرعي مترتب عليه دخول خروج مؤاخذة ثواب وعقاب جنة ونار إلى آخر هذا، عصمة الدم أو إهدار الدم، ده الإيمان الشرعي اللي هو محل البحث. فلا تروغ كلما حصرت في مكان تخرج إلى مكان آخر بغير موجب للخروج، فهذا ليس لهم في هذا عذر. قال الجواب أننا لا نمنع أن هذا حد الإيمان في اللغة، وخلافنا في حده في الشريعة. قال لهم احنا ماشي، احنا هنتنزل معكم ان الايمان في اللغة هو التصديق، لكن واحنا خلافنا بينكم في الايمان اللغوي ولا الايمان الشرعي؟ في الايمان الشرعي، في الايمان الشرعي. ماشي، هو ده كلام اهل السنة. ايوه، هذا كلام اهل السنة، ده كلام أهل السنة اللي هم أجابوا عن التعريف اللغوي بأنه تصديق. تمام، قال لك احنا خلافنا أصلا في حد الإيمان الشرعي، ما هو في حد الإيمان اللغوي؟ ما تخرج عن مسار المسألة الآن، وهو ودي مسألة مهمة الآن، لما يعني مفروض نقاشك يتسم بالموضوعية في مواضيع البحث. لما نكون بنتناقش في مسألة لا تنتقل منها إلى مسألة حتى ننتهي من المسألة محل النزاع، واخد بالك معي؟ احنا بنختلف في جزئية معينة، ما تفرعناش وتدخلنا في بنيات في الطريق حتى نفصل النزاع في المسألة الآن. تمام، فبقول لهم احنا خلافنا في حده في الشريعة، وقد بينا ما دل على أن الشرع قد ورد بزيادة هذا من الطاعات على مقتضاه في اللغة، واحتج بأنه لو كانت الطاعات إيمانا لم يكن أحد من البشر كامل الإيمان. ده شبهة، قال لك لو كانت الطاعات من الإيمان لم يكن أحد من البشر كامل الإيمان. ليه؟ قال لك لأنه لم يستكمل جميع الطاعات أحد من النبيين، ولوجب أن يكون الفاعل للصغيرة من المعاصي غير كامل الإيمان، لأنه ضيع بعض المفترض عليه وهو الكف عن المعصية. وقد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم والنوافل لا آخر لها ولا حد. وطبعا الشبهة دي اللي على إسرها ظهر أول خلاف أطل برأسه في أمة الإسلام، اللي هو الخلاف بين الخوارج والمرجئة وأهل السنة، اللي هو اسمه في الفاسق الملي. الفاسق الملي اللي هو عصاة الموحدين يعني، تمام. قال لك هو الإيمان كل لا يتجزأ، تمام، عند المرجئة وعند الخوارج الإيمان عند هؤلاء كل لا يتجزأ، لكن طبعا على خلاف بينهم. المرجئة قالوا الإيمان كل لا يتجزأ وهو كامل بدون العمل، الخوارج قالوا الإيمان كل لا يتجزأ وهو كامل بالعمل، لكن كل عمل ركن في الإيمان، تمام. الصلاة ركن فإن تركها كفر، الزكاة ركن فإن تركها كفر، الصدق ركن فإن تركه كفر، ترك الزنا ركن فإن زنى كفر، السرق ترك السرقة ركن فإن سرق كفر، تمام. ده الفرق بين إدخال المرجئة في بين الإيمان عند المرجئة والإيمان عند الخوارج. أهل السنة قال لك لا، الإيمان يدخل فيه العمل، يدخل فيه العمل، والإيمان شعب، والإيمان شعب، 60 و70، تمام. فإذا استكمل الإنسان من الشعب استكمل من الإيمان، وإذا نقص من الشعب نقص من الإيمان. لا هؤلاء كلامهم صواب ولا هؤلاء كلامهم صواب، إنما الأدلة تدل على كلام أهل السنة. قال واحتج بأنه لو كانت الطاعات إيمانا لم يكن أحد من البشر كامل الإيمان، لأنه لم يستكمل جميع الطاعات أحد من النبيين، ولوجب أن يكون الفاعل للصغيرة من المعاصي غير كامل الإيمان، لأنه ضيع بعض المفترض عليه وهو الكف عن المعصية. وقد قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم والنوافل لا آخر لها ولا حد. والجواب أنه إذا جاز عندك في النوافل أن تصفها بأنها طاعة وعبادة ولا آخر لها، فما يمنع أن تصف الإيمان بذلك وإن لم يكن له آخر؟ وإيش المشكلة يعني؟ الإمام بيقول لك إيه؟ إن جاز عندك في النوافل أن تصفها بأنها طاعة وعبادة ولا آخر لها، فما يمنع أن تصف الإيمان بأنه طاعة وعبادة وإن لم يكن له آخر؟ وهذا برضه من الطاعات، وهذا أيضا من الطاعات. كل عبادة يفعلها الإنسان من الصدقات والنوافل والبر والإحسان والقول الطيب، ده كله من الإيمان، هذا كله من الإيمان، إيش المانع أن تسمي هذا إيمانا؟ قال وعلى أن لها آخرا في الوصف وإن لم يكن لها آخر في الفعل، كما أن الفرائض آخرا في الوصف دون الفعل، لأنه لو قيل بينوا في الفرائض حدا لا زيادة معه لم يكن، لأنه لا يعلم منتهى، لا يعلم منتهى أجله، أو لا يعلم منتهى أجله، فيعلم قدر ما يلزمه من الفرائض. يعني الإمام بيقول إيه؟ بيقول أن الإيمان من حيث الوصف له آخر، لكن من حيث الفعل أعمال الطاعات لا نهاية له، تمام؟ أعمال الطاعات الإنسان لو وفقه الله قد يفتح الله له أبوابا من الطاعات لا حصر له، لا حصر له في الأفعال والأقوال والنيات، هذه كلها أبواب مشرعة لا نهاية لها من الأعمال. فتش كده في الأعمال الصالحات ما تراها بالألوف المؤلفة من أعمال الطاعات وشعب العمل وشعب الإيمان في الطاعات الفعلية القولية القلبية، كل هذه شعب لو أراد الإنسان أن يستقصيها هذا أمر يصعب جدا على الإنسان أن يستقصيها. فالإيمان في الوصف اللي هو القولي له آخر، أما في الفعل أفعال الطاعات لا تتناه. قال وقولهم إن هذا يوجب أن يكون الفاعل للصغيرة غير كامل الإيمان، فكذا نقول، هو إيه الخلاف بينه وبينكم يعني؟ ما هو فاعل الصغيرة كامل الإيمان ولا نقص الإيمان؟ نقص الإيمان، إحنا لا نختلف معكم في هذا أصلا، تمام؟ فكذا نقول، وقد ذكرنا هذا فيما قبل. وأما قوله اليوم أكملت لكم دينكم، المراد بيان ذلك وقد أكمله بالوصف والنعت، يعني الله عز وجل أكمل لنا بيان ما نحتاج إليه. والقرآن عبارة عن قواعد كلية تندرج تحتها آلاف آلاف الجزئيات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الصالحات دي بقى كل ما توفق له من عمل البر والصالحات، كل ما توفق له من عمل البر والصالحات مما نص عليه القرآن أو نصت عليه السنة أو مما يمليه الواقع مما لا يخالف قرآنا ولا سنة. تمام؟ مش عندنا حاجة في الشريعة اسمها المصالح المرسلة، مصالح المرسلة ما لم يأتي عليها نص في القرآن ولا في السنة إلا نصوص عامة، إلا نصوص عامة. عد تحت هذا الباب أفراد لا نهاية له، أفراد لا نهاية له. قال: واحتج بأنكم اتبعتم قول المعتزلة في هذه المقالة، لأن أول من قال بذلك واصل ابن عطاء وعمرو ابن عبيد. واصل ابن عطاء طبعا الغزال اللي هو رأس المعتزلة، هو أول من يعني أو من أوائل من اخترع هذه البدعة، لكن هو أول من اعتزل الحسن رضي الله تعالى عنه. وعمرو بن عبيد رأس من رؤوس المعتزلة أيضا، وهو الذي كان يمدحه المأمون، كان يقول: نعم كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد. تمام؟ عمرو بن عبيد ده رأس البدعة، رأس البدعة. خلي بالك في عمرو بن عبيد وفيه يونس ابن عبيد، ده إمام من أئمة السنة يونس. تمام؟ وعمرو بن عبيد هذا هو الضال الذي أرسل إلى الإمام ابن شبرمة ويحرضه على الخروج على ولاة الأمر اللي هم بيسموه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تعرفين أن أصول المعتزلة كم؟ خمسة. أصول المعتزلة خمسة: الأصل الأول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تمام؟ يقصدوا إيه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الخروج على أئمة الجور، هو ده معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة. لما كانوا يخرجون وكان يخرج معهم هذا الضال، أرسل لابن شبرمة يحرضه على الخروج، يقول له: أنت قاعد نايم وعمال تكلم في مسألة الحيض والنفاس والأقصى الأسير والكلام بقى اللي بيقوله ليه بيقوله هؤلاء يعني. تمام؟ فأرسل إليه ابن شبرمة وقال له: الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة، والقائمون به لله أنصار، والتاركون لهم له عجزا والتاركون له عجزا لهم عذر، واللائمون لهم يا عمرو أشرار. الأمر والنهي لا بالسيف يشهره، على الخليفة إن القتل إضرار. تمام؟ فكان أهل السنة كلما عارض هؤلاء شبهة أطاحوا بها. قال: أنكم اتبعتم بهذا قول المعتزلة في هذه المقالة. الجواب أن هذا كلام من لا يعرف مقالة السلف في ذلك، وقد روى أحمد ذلك في كتاب الإيمان عن جماعة من السلف، فروى بإسناده عن عبد الله بن نافع قال: كان مالك يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهنا يعني نحتاج أن نقف وقفة ننبه فيها على مسألة مهمة جدا، وهي مسألة إن أغلب الإخوة أحيانا لما يدرس عقيدة حالا بيتعرف على معتقدات أهل الفرق قبل أن يعرف معتقد أهل السنة، وده اللي بيوجب الإشكال لتسعة وتسعين بالمئة من إخواننا الأزاهرة. يجيبون مثلا رسالة كده في الفرق، تمام، يجيب له معتقدات الفرق كاملة، الأشعرية والمعتزلة والجهمية والخوارج إلى آخر هذا، ولا يأتي بمعتقد أهل السنة أصلا. هم طبعا عندهم أهل السنة إما الأشاعرة كما يقول أحمد الطيب، تمام، أو المعتزلة كما يقول بعضهم، هم دول أهل السنة عند هؤلاء، واخد بالك. فطبعا الطالب لما يقرأ معتقدات الفرق دي ويجي يسمع بعد سنين بقى، لأنه ما تربى على هذا، يجي يسمع كلام أهل السنة يقول لك: لا ده مش كلام أهل السنة، ها، ما سمعه قبل، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. فهؤلاء الجهلة من ضمن الشبهات اللي هم يعترضوا بها، قال لك: نحن الآن لو قلنا بقولكم يا من تزعمون أنكم من أهل السنة أن العمل جزء من الإيمان، هذا ليس قول أهل السنة، إنما هذا قول المعتزلة، إنما ذا قول المعتزلة. نعم، والمعتزلة قالوا بهذا الكلام، لكن طبعا فرق بين المعتزلة وأهل السنة، لأن المعتزلة أخوانا والخوارج هاتان الطائفتان اللي هم فرق الايه فرقة الواعيدية، فرقة الواعيدية اللي هم اشترطوا دخول العمل في مسمى الإيمان وجعلوا أفراد الأعمال أركانا، تمام؟ فالخوارج كفروا الإنسان بترك الطاعة وفعل المعصية من الكبائر يعني، والمعتزلة خرجوه من الإسلام وحطوه فين؟ حطوه في الهوى، تمام؟ لا إلى هذا ولا إلى ذاك، تمام؟ في منزلة بين منزلتين، واتفقوا في الآخرة مع الخوارج أنه مخلد في النار. لأجل هذا سماهم أهل السنة الوعيدية، الذين توعدوا أهل المعاصي بالنار في الآخرة. فالجاهل بيقول لأهل السنة هذا كلام المعتزلة، فالإمام بيقول لهم هذا قول من لا يعرف كلام أهل السنة أصلا، هذا كلام واحد ما عنده دراية أصلا بكلام أهل السنة. الإمام مالك يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، واخد بالك معي؟ طب إيه الفرق بقى الآن بين قول الإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة، ها، وبين قول المرجئة وبين قول الخوارج؟ المرجئة لما أدخلوا الإنسان في الإيمان بإيه؟ المرجئة أخوان ركزوا معي، المرجئة دخلوا الإنسان في الإيمان بإيه؟ بالتصديق، بالتصديق، تمام؟ أخرجوه من الإيمان بإيه؟ بالجحود. المرجئة أدخلوا الإنسان في الإيمان بالتصديق، أخرجوه من الإيمان بالجحود، كما قال أبو جعفر، قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. إيمان إبليس زي إيمان جبريل، تمام؟ كل ذو المؤمنين، كل ذو المؤمنون. طيب قال ولا يخرج الإنسان من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، تمام؟ يعني لو داس على المصحف بنعله وهو لا يجحد القرآن يخرج من الإيمان؟ عند المرجئة لا يجحد، لا يخرج، ده مؤمن ما زال مؤمنا، تمام؟ قال لك حتى لو هنخرجه من الإيمان ما نخرجه من الإيمان بالفعل، إنما نخرجه لأن الفعل دليل على الجحود، تمام؟ برضو إيه يستمتون أهل السنة؟ قال لك لا، ده هو بيدخل في الإيمان بالقول والتصديق، ها، يدخل باعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، لذلك لا يخرج عند أهل السنة إلا بالقول والفعل والشك إلى آخر هذه المخارج عند أهل السنة. قال يقول مالك الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، الآيات بتنطق بهذا الكلام. وروي أيضا عن مجاهد، مجاهد بن جبر تلميذ عبد الله بن عباس، الإيمان يزيد وينقص، طبعا يزيد وينقص لأن احنا دخلنا العمل، دخلنا العمل الآن إدخالا حقيقيا وليس زرا للرماد في العيون كما يقول أهل الضلال، أدخلنا العمل في الإيمان، وإذا دخل العمل في الإيمان خلاص إشكالية الزيادة والنقصان حلت، لأن ما في، أغلب الناس لا يستوفون الطاعات وكثير من الناس يقترفون من المخالفات، مدام فيه فريق لا يستوفي الطاعات وفريق يقترف من المخالفات يبقى فيه زيادة وفي إيه؟ إيمان، وهذه الزيادة حقيقية متوجهة للعمل بل متوجهة للتصديق الذي في القلب، أنت نفسك كما كان يقول ابن مسعود هيا بنا نؤمن ساعة، هيا بنا نؤمن ساعة، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إلى آخر الآيات هذه. فالزيادة والنقص متوجهة على تصديق القلب وعلى عمل الجوارح، وده كلام أهل السنة باختصار والأدلة تدل عليه وتنتهي المسألة. قال وروي أيضا عن إبراهيم بن شماس قال سمعت جرير بن عبد الحميد يقول الإيمان قول وعمل والإيمان يزيد وينقص. وقال إبراهيم وسئل فضيل بن عياض عن الإيمان فقال الإقرار باللسان والقبول بالقلب والعمل، الإقرار باللسان والقبول بالقلب والعمل. قال إبراهيم وسمعت يحيى بن سليم ابن سليم يقول الإيمان قول وعمل، وعن أبي إسحاق الفزاري الإيمان قول وعمل، وكذلك عن ابن المبارك الإيمان قول وعمل، وكذلك النضر بن الشميل الإيمان قول وعمل، وعن بقية وابن عياش، بقية ابن الوليد وابن عياش أبو بكر ابن عياش قال الإيمان قول وعمل. وقد ذكر أبو عبد الله بن بطة العكبري صاحب الإمانة خلقا من أهل البلاد قالوا بذلك في كتابه، في كتاب إبانته الكبير، بل قال الإمام البخاري لما روى معتقده قال وأدركت عد أكثر من 1000 شيخ في الأمصار كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد وينقص. وذكر النقاش في الرسالة بإسناد عن عبد الرزاق قال: لقيت 72 شيخا منهم معمر والثوري والأوزاعي والوليد بن محمد القرش وابن بكير وحمد بن سلم وحمد بن زيد وسفيان بن عيينة وشعيب بن حرب وكيع بن الجراح ومالك بن أنس وابن أبي ليلى وعبد الرحمن وإسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم ومن لم أسمه. تمام، يعني ذكر هؤلاء ليضرب لك المثل. وكلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ده قول أهل السنة، ده قول أهل السنة لا خلاف، قول وعمل يزيد وينقص. خلي بالك بقى، كلام بين كلام المرجئة المعاصرين اللي هو بينصروا ياسر البرهامي ومدرسة اسكندرية، بقول لك الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أخذ لك معي؟ طيب أمال إحنا خلافنا مع الناس دول في المسألة دي فين؟ خلافنا مع الناس دي في المسألة عند انعدام عمل الجوارح. أحسنت. تمام، هم بتوع اسكندريه زيك بيقول، لان بعض الاخوه احيانا لما يتناقش مع واحد حزبي من دول هو ما هوش فاهم المساله اصلا فين، من اين بدات ولا الى اين تنتهي اساسا. واحنا نقول الايمان قول وعمل يزيد وينقص، والعمل يدخل في مسمى الايمان. قال الله قال الله قال رسول الله، تفاجئ ان واحد النداء بيحتج بنفس الايات ويقول بنفس كلامك، فتضرب معك لخمه ولا تعرف طب هو ايش وجه ايش الخلاف بينه وبين هؤلاء. يا عم احنا ما في خلاف، امال انتم مكبرين المساله ليه؟ انتم اللي عالم معقدين الامور الى اخره. الخلاف في اصل المساله، ان هو بيقول لك الايمان يزيد وينقص، اذا فعلنا الطاعات زاد، اذا انقصنا وتركنا من الطاعات نقص. طيب يظل الانسان ينقص ينقص ينقص ينقص ينقص, ينقص الى الا يبقى معه من عمل الجوارح شيء. يبقى الانسان ده مؤمنا معه اصل الايمان ولا يكفر؟ أهل السنة يقولون إيه؟ يكفر. تمام، والمدرسة الإسكندرية البدعية المعاصرة يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، حتى وإن لم يعمل من الطاعات شيئا، حتى وإن لم يعمل من الطاعات شيئا. تمام، وجابوا لك بقى شوية شبهات من أدلة حديث البطاقة ولم يعمل خيرا قط إلى آخر نصوص اللي هي لها ألف تأويل وتأويل عند أهل السنة، واحتجوا بهذا الكلام. واخد بالك؟ ويقوم جاهل من هؤلاء وآخر وثالث ورابع ويحتج ويلكون أحاديث لا يعرفون معانيها أصلا ولا يعرفون كلام أهل العلم فيها، وهم أجهل من دواب أهلهم في هذه في هذا الفن. تمام، نقول كلام أهل السنة الذي بيانه رسول الله باختصار بدون تشقيق ولا فزلكة، قال رسول الله: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فجعل النبي صلوات الله عليه وسلم صلاح الجسد بأعمال الجوارح وفساد الجسد بترك طاعات الجوارح دليلا على صلاح القلب وفساده، وتنتهي المسألة بدون تشقيق. بس ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت، يعني إذا ظهر صلاحها على الجوارح دل صلاح الجوارح على صلاح القلب، ودل فساد الجوارح على فساد القلب، وتنتهي المسألة بدون تشقيق ولا تعب ولا تقول أصل الإيمان ومطلق الإيمان والإيمان المطلق، وتخترع لعبارات تتوه بها الطلبة ويعني تشقق مسائل ما في داعي إلى تشقيقها أصلا. كلام ناطق والأدلة سهلة جدا بدون كلفة بدون مشقة أصلا. تمام، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ويستحيل أن يبقى في القلب مثقال ذرة من إيمان ولا يظهر أثرها على الجوارح، فلما انتفى أثر الإيمان من الجوارح دل على انتفاء أصل الإيمان من القلب. دي قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن عند شيخ الإسلام، عند ابن القيم، عند أهل السنة، عند أهل السنة. ما في عمل للجوارح ظاهر أو انتفى عمل الجوارح انتفى أصل الإيمان من القلب. هو الإيمان دي أصلاً مش اعتقاد قلب وقول لسان وعمل جوارح. طيب لو أتى بركن من ثلاثة هذا كافر، هذا ما أسلم أصلا، هذا ما دخل في الإسلام أصلا. تمام، فلا بد من الثلاثة كما قال الشافعي: لا يصلح واحد من هذه الثلاثة إلا بالآخر، اعتقاد وقول وعمل. ده كلام أهل السنة تنصره الأدلة الواضحة زي الشمس، لكن طبعا نظرا لبعد الإنسان عن الأدلة وقناعاته بكلام أهل البدع والضلال وتأثره بتشقيق فلان وتشقيق علان، يبدأ بقى يتأثر ببعض العبارات ولا كذا، يضل في مسائل في غاية الوضوح. وشيخ الإسلام سأل السؤال اللي احنا عرضناه قبل، أن لو أن رجلا جاء إلى رسول الله وقال أنا أؤمن بك وأعلم أنك صادق فيما بلغت وأؤمن بالإله الذي أرسلك وأنا مع إيماني بك أنا أكرهك وأقاتلك، ولو قدرت على قتلك قتلتك، وأقاتل أصحابك ولو قدرت على قتل أصحابك قتلتهم، ولن أفعل شيئا مما أمرتني، وسأحرص على فعل كل ما نهيتني عنه، أيمكن أن يقول أحد بأن هذا مسلم؟ من يقول هذا الكلام؟ من يقول هذا إلا إنسان فاقد للتصور أصلا. هذه مسائل، خلي السؤال آخر. تمام، هذا إنسان فاقد للتصور في المسائل العلمية أصلا. يجي بقى يحتج واحد بقى يقول لك إيه ها، وهذا الشبهة اللي بيعرضوها الآن، بيعرضها الحزبيون الآن، يقول لك طيب هو أصلا يتصور ها، يتصور في واحد يعني صدق قلبه ونطق لسانه ولم يعمل جارحة قط؟ نقول له والله احنا أنا مش مغسل وضع من جن. تمام، أنت الآن التصور اللي أنت بتزعمه الآن ده تصور واقعي ولا تصور علمي؟ ها، احنا الان التصور تصوران، تصور واقعي وتصور علمي. احنا كطلبة علم بنبحث فين؟ في التصور العلمي. التصور العلمي احنا بنتصور رجلا الان صدق بقلبي وقال بلسانه ولم يعمل طاعة، يقول لك هو في حد كده؟ انا ماليش علاقة فيه ولا ما فيش، انا مالي انا داخل ايه انا فيه ولا ما فيش اصلا؟ لو فرض وجد بعد مليار سنة رجل بهذه الصورة، الشخص ده كافر ولا مسلم؟ كافر. خلي بالك، لأن هي الشبهة دي عشان تبقى انت عارف بما يحاربك عدوك، هي دي الشبهات أو أعظم شبهة كان بيحتج بها الحزبيون وكانوا بيتهموا بها بعض إخواننا عند الأمن سابقا في النظام الأسبق. تمام، إن هم تكفيريون بكفروا الناس. تمام، لأن هم دي أعظم شبهة عندنا عندهم الآن. لما احنا نقول الآن لو انتفى أصل الجوارح انتفى أصل الإيمان، يقول لك دول تكفيريون بكفروا الناس. هاتوا لنا كلام ان احنا كفرنا واحد بالمعصية، هاتوا كلاما لنا، نحن نتكلم في الملأ وكلامنا موجود على الدنيا كلها، هاتوا مرة كفرنا فيها مسلما بمعصية. هذا ما حصل. احنا بنتكلم الآن على تصور علمي، مسألة علمية بحتة، زي ما قال الإمام قبل قليل في مسألة الإيمان اللغوي والإيمان الشرعي. إحنا بحثنا فين؟ في الإيمان الشرعي. إحنا برضو هنا في المسألة دي تصورنا الآن تصور علمي ولا تصور واقعي؟ تصور علمي. إنسان صدق وقال ولم يعمل. تمام؟ المسألة علميا متصورة ولا غير متصورة؟ متصورة. لكن واقعيا أنا ما لي علاقة تقع ولا لا تقع، هذا أمر يعلمه الله، هذا أمر يعلمه الله عز وجل، ولا كفرنا أحدا بمعصية. تمام، قال واحتج، أي من ضمن شبههم يعني، بأنه لو كان كل طاعة إيمانا أو بعض الإيمان لكان كل معصية كفرا، لأن الكفر ضد الإيمان. وهو ده زي ما أشرنا قبل قليل أول إشكالية أوجبت الفرقة بين المرجئة والخوارج، اللي هو الخلاف في الفاسق الملي. تمام، جم الخوارج قال لك الإيمان كل، تمام، لا يتجزأ، والمرجئة قالوا بنفس الكلام برضو الإيمان كل لا يتجزأ. إيش الفرق بينهم؟ المرجئة قالوا الإيمان كل لا يتجزأ وهو كامل بدون العمل، لذلك قالوا الكلمة المشهورة لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية. تمام، ما دام إنك صدقت إذني اقتل اسرق افعل ما شئت انت مؤمن كامل الايمان، اللي هي العقيده الموجوده في الناس الان، ما دام هنا ابيض يبقى كل سنه طيب. واخد بالك معي؟ ده كلام مين؟ كلام المرجئه. الايمان كل لا يتجزا والانسان كامل الايمان بدون عمل، لذلك قالوا لا يضر مع الايمان معصيه. الخوارج قالوا الايمان كل لا يتجزا، فاذا انتقض منه جزء انتقض كله، ولذلك قالوا الكلمه المشهوره ولا يصلح مع الكفر طاعة. شوف الكلام بقى ازاي، كلام متناقض ويبنى بعضه على بعضه. المرجئة قالوا الإيمان كل وهو كامل بدون العمل وبناء عليه لا يضر مع الإيمان معصية. تمام، إذني أقتل، أنت مؤمن كامل إيمان داخل الجنة حاتف زي ما بقول. تمام، الخوارج قال لك لا، ده الإيمان كل، فإذا انتقض بعض الكل انتقض الكل، كفر الإنسان، وبناء عليه إذا كفر لا ينفع مع الكفر طاعة. لو مؤمن بصل وبحج وبيزك وبر والديه ويتصدق ويفعل كل أنواع الطاعات لكن زل فزنى مرة، فهذا إلى جهنم وبئس المصير وإن تاب 1000 مرة. ده عند مين؟ ده عند الخوارج. عند الخوارج أهل السنة قال لك لا، الطاعات إيمان، فباستفاء الطاعات يستوفي الإنسان الإيمان، وبنقصان الطاعات ينقص من الإيمان. قال واحتج بأنه لو كان كل طاعة إيمانا أو بعض الإيمان لكان كل معصية كفرا، لأن الكفر ضد الإيمان. هو ده كلام الخارج بالضبط، تمام. الإيمان كل، فإذا انتقص منه انتقض بعضه انتقض كله، لأن المعاني لا تقبل التجزئة. الإيمان ده تصديق القلب، والتصديق ده معنى ما هو عمل، تمام. المعاني دي لا تقبل التجزئة، لا تقبل النقض، فإذا انتقض بعضه انتقض كله. قال والجواب أنه إنما لم يكن كفرا لأنه ليس ضد المعاصي الكفر، تمام. يعني بقول لهم إيه، هم بقول لو كان كل طاعة إيمان إيمانا أو بعض الإيمان لكان كل معصية كفرا، لأن الكفر ضد الإيمان. ما عندهم شيء، ما فيش منطقة عندهم رمادية في النص كده، هو عنده يبيض ياسو زي الجماعة بتوع التكفير كده، كل حديث فيه ليس منا يبقى كافر، تمام. واحد يبيع مثلا كرات ولا طماطم، غشك مثلا في كيلو طماطم يبقى كافر، لأنه ليس منا ما غش، مش كده؟ يبقى بياع الطماطم كافر وبياع البتنجان كافر، كل دول كفار عند هؤلاء، واخد بالك معي؟ لأنه ما عنده منطقة رمادية في النص، هو يا أبيض يا أسود، تمام؟ هو عنده أسود كله، عنده هو كله مهابب عند هؤلاء أصلا، تمام؟ قال الجواب أنه لم يكن كفرا لأنه ليس ضد المعاصي الكفر، مش كل معصية تكون مقابلة للكفر أصلا، تمام؟ إنما ضد الإيه؟ إنما ضدها الفسق، ضد الطاعة الفسق، تمام؟ إذ ليس كل معصية كفرا، وإنما ضد الاعتقاد بالقلب الكفر، متى أخل به كان كافرا. يعني ضد اعتقاد القلب، أن ينقض الاعتقاد بجحود أو بشك أو إلى آخره، فإن أخل باعتقاد القلب كفر. ويبين هذا أن المعاصي التي وجدت من الأنبياء لم تكن كفرا، المعاصي التي وجدت من الأنبياء لم تكن كفرا، واخد بالك؟ يعني إن وجد من ذكر له معصية كما في حديث الشفاعة، هتحكم على الأنبياء بالكفر لأنه عصى؟ ما هو على موجب هذا هنكفر الرسل، على موجب هذا هنكفر الرسل عياذا بالله، لأنهم وجدت منهم معاصي، وجدت منهم معاصي، تمام، صلوات الله عليهم وسلم. قال وإن كان تركها إيمانا في حقه. قال وإن شئت قلت بعض المعاصي يكون شرطا في باب في بعض الكفر وهو ترك الاعتقاد، فما لم يتقدم ما هو شرطه لا يجب أن يسمى كافرا بكل حال. يعني الإيمان، الإيمان بيقول إيه؟ بيقول إن بعض المعاصي يكون شرطا في بعض يكون شرطا في بعض باب الكفر، يعني مش كل المعاصي يكفر بها الإنسان، هناك معاصي يكفر بها الإنسان ومعاصي لا يكفر بها الإنسان. وبناء على هذا فرقوا بين الكفر الاعتقادي والكفر الايه؟ العملي، وهو ده الذي لا يفرق بينه التكفيريون المعاصرون، يقول لك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم وجم خاتم الشعار، تمام. طيب يا أخي، ده في حاجة اسمها كفر اعتقاد وفي حاجة اسمها كفر عمل، لازم تفرق بين الأمرين دول. الإنسان قد يفعل الكفر ولا يكفر، وقد يكفر وهو لم يفعل الكفر، صح؟ لأنه اعتقده، استباح الزنا، استحل ترك الصلاة، فالإنسان قد يكفر من غير أن يفعل بجوارحه شيئا يكفر، تمام؟ وقد لا يكفر لو فعل شيئا من المكفرات لأنه لا يعتقده. قال النبي يا عمار إن عادوا فعود، لم يعتقد هذا، تمام؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ناطق بكلمة الكفر ولم يكفر، لكن إمتى يكفر؟ ولكن من شرح بالكفر صدره، تمام؟ قال نعم، أين؟ أحسنت. قال: واحتج بأن العرب لا تقول لمن أمره مولاه بفعل وامتثل ما أمره به أنه آمن بمولاه ولا صدق مولاه، وإنما يقول أطاع مولاه فيما أمره به وامتثل أمره، وإذا أخبر فصدقه فيه بلسانه، قالوا صدقه وآمن به، وإن كذب بلسانه أو كذب بلسانه قالوا كذبه وكفر به، إذ لا يطلعون على تصديق قلبه وتكذيبه. نفس الكلام الماضي عنه. قال: والجواب أن هذا استشهاد بمقتضى اللغة، وقد بينا أن الإيمان في اللغة هو التصديق، وخلافنا في الإيمان الشرعي، وعلى أن هذا هو الحجة، لأنهم قد سموا ما كان بلسانه إيمانا، وعند مخالفنا أن ذلك من شرائع الإيمان وليس بإيمان في الحقيقة. تمام. هذه كل ده شوف استماتة من هؤلاء في أن يصلوا إلى تقرير بدعتهم، وأن العمل ده ما له علاقة بالإيمان، اللي هي العقيدة الموجودة عند الناس أو عند عوام المسلمين الآن. هو مدام أن ربنا أن قلبك أبيض، ربنا مش عايز منك لصوم ولا صلاة ولا آخره، واخد ولك. ويقول لك حكايات، بقول لك كان في واحد إيه زمان كده بيصلي اللي بصلي اللي يقول نويت أصلي لعصاتي ومعزاتي، واخد ولك. فجاء له عد عليه عالم من أهل السنة، حكاية من ضمن حكايات الخيال يعني، فقال له: عم الحاج انت ايه ده؟ قال له ايه بصل، واخد بالك. فقال له: لا، ما في حاجه اسمها اصلي العصات والمعزات، ايش الكلام هذا؟ هذا شرك بالله. الصلاه كذا، 1 2 3 والطهاره 1 2، علمه الشراء. تمام. المهم ايه، علمه فهمه. وجت سفينه فركب فيها العالم وعبر النهر، صاحبنا جه ايه يتوضى وصلي الناس اللي هو قاله. تمام. فجي فرش منديله على المي، وفرش منديله ايه، واخد بالك معايا، وجه راكب المنديل وركب الريح وطلع جري وراه على وش الماء. قال له: استنى، اصلا نسيت اللي انت قلته لي. قال له: عم روح صلي زي ما انت عايز، واخد بالك معايا. طبعا ده حكايات رواها كذاب ابن كذاب عن كذاب مثله، ما لها لا اول ولها خطام ولا لها زمام. الله انزل شرعا واوجب ان يتبع، وقال النبي صلوات الله عليه: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني إن عمل العمل على صورة مشروعة خالف في بعض جوانبه فهو مردود، فكيف إذا صلى لعنزه أو لعصاته؟ هذا كلام يعني ما ينظر إليه. فكل هؤلاء يحتج ويستميت هؤلاء لتقرير هذا الباطل، ليصلوا في النهاية إلى تقرير أن العمل ده شيء والإيمان شيء آخر لا علاقة له به. تمام. وما زالوا يعني يستطردون في طرح شبهاتهم، وهذا إن شاء الله يعني نستوفي معه الكلام في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله.